إلينا مرجعهم ثم الله

مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء قالوا إن هذا لذكر مبين قال فعلى إيمانها إلا قوم يونس